差不多。 بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخلقه وحبيبه صلوات ربي وسلماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله بمنه وكرم أن لا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور سعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أيها الأحبة، قال الشيخ رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق من الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره ولا إله غيره. أهذا هو الذي تحدثنا عن بعضه في الدرس الماضي وقسمنا التوحيد إلى أقسام ثلاثة. قلنا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ثم ذكرنا الأدلة على ذلك من القرآن والسنة، ثم رددنا على هؤلاء الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فقلنا لهم بأن هذا تقسيم استقرائي إنما جاء من خلال تتبعنا لآيات ربنا ولسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا التقسيم إنما هو تقسيم في الدين فقط، وأن هذه الأنواع الثلاثة لا يكتمل إيمان إنسان إلا بها، فلا يصح إيمان واحد بواحد منها دون الإيمان ببقية الأشياء. ثم بعد ذلك قلنا إن هؤلاء الذين قالوا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي ابتدع هذا التقسيم إنما تجنوا على شيخ الإسلام، فالتقسيم موجود قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. وممن قسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام الطحاوي وابن مندة وابن بطة والإمام الزبيدي وغير هؤلاء كثير أيها الأحبة. ثم بعد ذلك يعني فصلنا القول في مسألة ولا يعجزه شيء، ولكن نرجع فنقول قال الشيخ رحمه الله ولا شيء مثله ولا شيء مثله. طبعا الإخوة رجعت الدرس اللي فات، رجعت يعني نسأل ولا بلاش، نسأل ولا بلاش؟ أقعد في وسطكم لو أنتوا تعبانين كده، أقعد معايا كده يعني؟ طيب نبدأ بهذه الفقرة ولا شيء مثله. ولا شيء مثله أي أن الله عز وجل تعالى وتنزه عن المثلية، فلا يوجد مثل لله ولا ند لله ولا شبيه لله ولا مكافئ لله جل في علاه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالمثل هنا بمعنى المساواة من كل وجه. وعليه فإننا سنتطرق إلى بعض المصطلحات التي لا بد منها لدارس العقيدة، لأنه سيقابل هذه المصطلحات في ربما في كل كتاب يقرأه. نسمع دائما يقول لا مثل ولا شبه، أو نؤمن بصفات الله عز وجل بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. فما معنى هذه الألفاظ عند أهل العلم حتى نستطيع بعد ذلك أن نفسر المراد من أقوالهم؟ اللفظ الأول هو لفظ المثل، لفظ أو المثل. والتمثيل أو المثل معناه المساواة من كل وجه، المساواة من كل وجه. يعني هذا الهاتف جئت بنسخة أخرى من نفس الإصدار فقلت لها إيه مثل. طيب مثل ولا شبيه؟ شبيه. هذا شبيه، يبقى المماثلة مساواة من كل وجه. أما المشابهة فهي مشابهة أو مماثلة من بعض الوجوه، مماثلة من بعض الوجوه. هذا العمود مثل العمود ولا شبهه؟ مثله. طب العمود ده شبهه، خلاص كده. يبقى هذا معنى المثلية ومعنى الايه الشبهية. طيب تكييف، التكييف كيفت الشيء جعلته على صورة معينة، كيفت الشيء جعلته على صورة معينة، سواء كان لهذه الصورة وجود أو لم يكن، سواء كان لهذه الصورة وجود أو لم يكن، أم لم يكن. يعني أنا أكيف الآن شيئا في ذهني، كيفت سيارة، السيارة دي ربما تكون دايو مرسيدس أي نوع من أنواع السيارة، بس هي في إيه في ذهني كيفتها. يعني كيفتها يعني إيه استجمعت شكلها، استجمعت وضعها، استجمعت إطارها، واخد بالك صورتها دلوقتي فين في ذهني. ده شيء موجود ولا مش موجود؟ موجود. طيب ربما أكيف شيئا غير موجود، فالذهن لا أحد يحجر عليه. فالآن أنا متخيل مثلا طائر يطير بجناحين ومثلا رأسه رأس إنسان، أتخيلها ولا ما تخيلها شيء؟ بس هل لها وجود؟ ليس لها إيه؟ ليس لها وجود. ده معنى كلمة الإيه؟ التكييف. وكأن أخا يقول فما الفارق إذن بين التشبيه والتمثيل، لأن بعض أهل العلم يجعل التشبيه والتمثيل بمعنى واحد، الاثنين بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. والتكييف إيه الفرق ما بين الاثنين؟ أيهما أعم وأيهما أخص؟ نقول أعم يا شباب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نقول أعم التكييف. تكييف أعم لأن أنت بتكيف حاجات موجودة وها ومش موجود. طب بس التمثيل بيكون حاجات إيه؟ بيكون حاجات موجودة. طب التشبيه بيكون حاجات موجودة. ده الفرق ما بين التكييف والإيه؟ فارق ما بين التكييف والتشبيه والتمثيل. بس خلي بالك التكييف دايما يجي في الصفات. لما نيجي نقول تكييف يبقى بنتكلم عن إيه؟ عن صفات، لأن التكييف دايما بيبقى صفات في الإيه؟ في الذهن. أما التشبيه فبيجي في الصفة والذات وفي القدر. يعني نقول أعم بقى بالطريقة دي التشبيه، صح كده؟ يبقى كل واحد بينفرد بأعمية من ناحية، كل واحد بينفرد بطريق من ناحية. معلش ربما يكون مصطلح في بعض الصعوبة بس لابد منه، مش هنفضل طول عمرنا نسمع بدون تشبيه ولا تكييف واحنا مش عارفين نفرق ما بين التشبيه والايه والتكييف. يبقى لو عرفنا التكييف اخ ابراهيم قلنا نقول التكييف هو ايه؟ وقد تكون موجودة وقد تكون ايه؟ وقد تكون غير موجودة. طب التشبيه مشابهة الشيء لشيء ما. طيب التمثيل مماثلة الشيء لشيء ما. يعني معنى التمثيل ده بيساوي ده، ده بيساوي ده. طب التشبيه قريب من ده، يقترب منه في بعض الايه في بعض الصفات. ده يبقى المصطلح الاولاني والمصطلح الايه الثاني. طيب ناخد المصطلح الثالث اللي هو التعطيل. التعطيل التعطيل معناه الاخلاء او الفراغ. تعطيل معناه اخلاء او فراغ. انا عطلته يا اخليته لفرغته. يقول لك بئر معطلة. بئر معطلة ذكرها الله عز وجل في القرآن، وبئر معطلة وقصر مشيد. ما معنى البئر المعطلة؟ اللي فرغت من الماء اصلا، فرغت من الماء فهجرها اصحابه، ما عادش منها منفعة. ده معنى كلمة الايه التعطيل. طيب التعطيل بقى في صفات الله عز وجل، ده في اللغة. التعطيل في اللغة معناه الافراغ او الاخلاء. طيب التعطيل في اصطلاح اهل العلم خاصة في مسائل الصفات، ها قول احسنت، ايوه نفس المعنى او ايراد معنى اخر غير المعنى الحقيقي. والتعطيل احيانا بيكون في صفات ربنا تعطيل كلي وتعطيل جزئي. عليكم السلام. تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي زي الجماعه الجهميه اللي هم المعتزله اللي عطلوا صفات ربنا تماما، كالجهميه الذين عطلوا صفات الله عز وجل، فقالوا عالم بلا علم، مريد بلا اراده، قدير بلا قدرة، وهكذا. وهناك تعطيل جزئي. يبقى كل الصفات عند المعتزلة مالها؟ معطلة. عرفت أخ سمير معنى التعطيل إيه؟ التعطيل إن الصفة موجودة بس مالهاش أي لازمة، ما من ما مش وكأنها مش موجود. يقول لك هو عند سميع بس بلا سمع. طب إزاي سميع بلا سمع؟ وعليم بلا علم. في ناس مسلمة أو بتنتسب الإسلام بتقول كده، في ناس بتنتسب الإسلام بتقول كده. طيب نيجي بعد كده للتعطيل الجزئي، ان هو يؤول صفات الله عز وجل او يعطل بعضها، زي اللي امنوا بسبع صفات واولوا بقيه الصفات. خلاص مصطلح التعطيل واضح. ناتي بعد ذلك المصطلح الاخر، علش الدرس بدأ بمصطلحات، لان قلت اي درس العقيدة لابد ان يعلم في المصطلحات، بالذات مصطلحات ينبغي ان تدرس في قبل دراسة كتب العقائد. التأويل. التأويل ما معنى التأويل؟ التأويل اختلف، يعني بيدور حول معاني ثلاثة. التأويل يدور حول معاني ثلاثة. المعنى الأول التفسير. المعنى الأول التفسير. افتح كده كتاب تفسير ابن جرير الطبري، بيقول لك تأويل قول الله عز وجل كذا، تأويل قول الله عز وجل كذا. تأويل هنا بمعنى الإيه؟ طيب لما أقول تأويل الرؤية بمعنى الإيه؟ التفسير أو التعبير. تفسير أو تعبير، أو تعبير الرؤية تفسير الإيه؟ تفسير الرؤية أيضا. يبقى التأويل أول ما تسمع كلمة تأويل عند المفسرين يبقى معناها إيه؟ تفسير. طيب المعنى الثاني ما يقول إليه حقيقة الكلام. ما يقول إليه حقيقة الكلام. يعني لما أقول دلوقتي يا أخ أحمد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تأويلها إن الصلاة إيه؟ الصلاة فرض. تأويلها ان انت لابد تقوم تصلي. واخد بالك معايا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها يكثر في ركوعه وسجوده ان يقول سبحانك ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ تقول ام المؤمنين عائشة فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابة. لذلك لما النبي نزلت عليه فسبح بحمد ربك واستغفره، كان بيعمل ايه بقى؟ بيكسر منها في ايه؟ في ركوعه وسجوده، سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي. دي معنى كلمة الايه؟ التأويل. ما تقول اليه الحقيقة، او ما يقول اليه حقيقة الايه؟ الكلام. وضح الامر يا الاحبة؟ طيب، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث الايه؟ ما هو العقبة والبيان اللي ما تقول إليه حقيقة الكلام، هو ده هي دي. المعنى الثالث صرف اللفظ. عليكم السلام. من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح وقف. صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. خلاص كده؟ أنا قدامي لفظ هوت، بس خلي بالك لسه في قيد لابد أحط، ما حطيتوش هيبقى في خلل كبير. اللفظ قدامي، المعنى الراجح بتاعه أما أقول أسد، المعنى بتاعه إيه؟ حيوان أسد معروف. طب لما أقول محمد أسد، تشبيه. طيب أنا بشبهه بإيه دلوقتي؟ بالقوة بقى، مش بشبهه بالحيوان، لا بشبهه بالحيوان بالإيه؟ بالقوة. إن كل الاثنين دول اتجمعوا قرينة واحدة اللي هي قرينة الإيه؟ القوة. ده قوة ده قوة. لما أقول أحمد بحر، هو أحمد بحر، بس بقول من باب الإيه؟ الكرم مثلا، يعني الكرم. آه مثلا فلان عين، يعني إيه عين؟ يعني حاجة من اثنين، يا حاسد يا جاسوس، واخد بالك؟ فإذا إن كانت، يبقى إذا صرف اللفظ من الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح، فان كانت هناك قرينه فهذا تاويل جائز ولا ممتنع؟ جائز. فان كانت هناك قرينه فالتاويل سائغ وجائز. طب وان لم تكن هناك قرينه فالتاويل ممتنع. وإن لم تكن هناك قرينة فالتأويل ممتنع. إن كانت هناك قرينة فالتأويل سائغ جائز، وإن لم تكن هناك قرينة فالتأويل ممتنع. يعني قلنا للجماعة دلوقتي ما قولكم في قول الله عز وجل يد الله فوق أيديه؟ قالوا اليد هنا بمعنى القدرة، أول اليد بمعنى الإيه؟ القدرة. فين القرينة بقى أن اليد هنا بمعنى القدرة؟ الله عز وجل ذكر أن له جارحة، وذكر أن له يدا. هذه اليد كيفيتها الله عز وجل يعلمه، أما معناها فنحن نعلم أن اليد معروف، اليد بنتخيل يد، لكن كيف نتخيلها بالنسبة لله عز وجل؟ واخد بالك معايا؟ علمها عند الله رب العالمين. يبقى اذا لابد، عشان اول في صفات الله عز وجل لابد ان تكون هناك قرينه، لابد ان تكون هناك قرينه. فالتاويل صرف اللفظ من الاحتمال الراجح بعد ما كان اسد اول بقى هصرفه على صوره انسان للقرينه الاثنين بيجمعهم الايه؟ القوه، وده جائز. طيب لما اقول بقى ما فيش قرينه يبقى التاويل ده ايه؟ تاويل ممتنع. يبقى احنا عندنا التشبيه، تمثيل، تكييف، تعطيل، تأويل، لسه الحاد. الحاد، الإلحاد، هي هي. ما هو الاحتمال الراجح والمرجوح من الاحتمال الحقيقي الاحتمال المجازي، سواء كان بقرينة أو بغير قرينة. زي ما أخونا الكريم برضك قال من معاني التأويل اللي هو الايه؟ الايه؟ العاقبة والبيان، أو ما تقول إليه ايه؟ حقيقة الايه؟ الكلام. خلاص شباب؟ الإلحاد، معنى الإلحاد، عليكم السلام ورحمة الله. الإلحاد في اللغة الميل، الميل. ومنه سمي اللحد لحدا. شفت انت؟ عارف اللحد عبارة عن ايه؟ حفرة في الارض، وافضل احفر واجي تحت خالص، اقوم ايه؟ اقوم اخش كده. هو ده معنى كلمة الايه؟ اللحد الالحاد. طيب نيجي بعد كده الالحاد بقى في الاصطلاح بينقسم الى عدة اقسام. الحاد في الصفات، الحاد في الآيات، الحاد في الصفات، الحاد في الآيات. ما معنى الإلحاد في الصفات؟ الإلحاد في الصفات أن أسمي الله عز وجل بأسماء البشر أو بأسماء اخترعها البشر كالعلة أو العقل مثلا أو المهندس. هذا نوع في صفات ربنا وأسماؤه. في نوع تاني برضك إن سم البشر أو أسم الآلهة المصطنعة بأسماء مين؟ بأسماء ربنا سبحانه وتعالى. زي إيه؟ أن أسمي البشر أو أشتق لهم أسماء من أسماء الله عز وجل، زي اللات والعزة ومنات. ملات من الإله، ومنات من المنات، والعزة من العزيز. اللات من الإله، ومنات من المنات، والعزة من الإيه؟ من العزيز. من الإلحاد في الصفات أيضا أن أنفي هذه الصفات، ماذا يعتبر إلحاد؟ الله عز وجل قد قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. ده من الإلحاد. طيب ده الإلحاد في الإيه؟ في الصفات. الإلحاد في الصفات بالله، يعني لو حد مش فاهم يقول تفضل. نعم، التعطيل هنا يعتبر نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الإلحاد. خلي بالك الأنواع دي ممكن تخش تحت بعض، وممكن يكون في عموم، وممكن يكون في خصوص ما بينها وما بين إيه؟ وبينها وبين بعض. طيب نيجي بعد كده نقول الإلحاد في الصفات والأسماء، بعد كده الإلحاد في الآيات. آيات، الآيات عندنا بتنقسم لقسمين، يعني كان نفس الصورة موجودة بس عشان نقول للإخوة الإيه التقسيم. الإلحاد عندنا بينقسم لقسمين، هو يجيبه ويجيبه. إلحاد في الآيات الشرعية، يعني انت ممكن ترسمها انت عندك الالحاد في الايات الشرعية والالحاد في الايات الكونية. الالحاد في الايات الشرعية والالحاد في الايات الكونية. ايه معنى الايات الشرعية؟ الايات الشرعية بمنتهى البساطة قول الله افعل ولا تفعل، الامر والنهي، الامر والنهي. يعني أقيموا الصلاة، ده آية إيه؟ ها؟ شرعية، آية شرعية. طيب واحد لم يقم الصلاة، واحد ترك الصلاة، ده نوع من أنواع الإلحاد ولا لا؟ نوع من أنواع الإلحاد. ده معنى كلمة الإلحاد الإيه؟ الإلحاد الشرعي. طب نيجي بقى للإلحاد الكوني. الإلحاد الكوني اللي هو الكون ده هو أن ينكر وجود رب خالق لهذا الكون، أن ينكر وجود رب خالق لهذا الكون. كل شايف كده؟ يعني نقول الإلحاد، الإلحاد في الأسماء والصفات، الإلحاد في الآيات. طبعا قلنا الإلحاد في الأسماء واحد اثنين ثلاثة، سمي الله أسماء البشر، بالك معايا؟ نسمي البشر بأسماء الله، نعرف صفات الله عز وجل. طب الإلحاد في الآيات، قلنا الآيات بتنقسم لقسمين، آيات شرعية وآيات إيه؟ كونية. آيات شرعية وآيات كونية. الشرعية دي المتعلقة بالإيه؟ بالامر والايه بالامر والنهي. طب الكونيه ديت اللي هي الايات الكونيه اللي هي الالحاد فيها انكار وجود انكاره ان الله عز وجل هو الذي اوجد او انكار وجود اله خالق لهذا العالم او نسبه هذه الايات الى اله غير الله نسبه هذه الايات الى اله غير الله يبقى انكار خلق الله عز وجل لها او نسبتها الى غير الله تبارك وتعالى. طيب تفضل. احنا قلنا في النوع الثالث اللي هنا نفي الصفات مطلقه نفي او احنا قلنا نفي او تعطيل ما هما الاثنين يعتبروا نوع من انواع الايه الالحاد. نفه يبقى الحد. طب عطل برضك يعتبر ده نوع من انواع الايه نوع من انواع الالحاد. ليه؟ لانه خلاص يعني ميل الصفه تماما عن معناها الاصلي الذي وضعت له الذي وضعت له. طيب لسه مصطلح اللي هو ايه تحريف تحريف. طب حد معانا منديل بقى ويكمل الجميل. التحريف التحريف تغيير اللفظ التحريف التحريف باللغة معناه التغيير. تحريف باللغة معناه التغيير. أما في الاصطلاح تغيير اللفظ عما وضع له تغيير اللفظ عما وضع له. حرفت حاجة غيرته حرفت حاجة غيرته. طب التحريف ده ممكن نجعله كم قسم؟ هنجعله قسمين. تحريف لفظي لفظي وتحريف معنوي. معايا يا محمد؟ تحريف لفظي وتحريف معنوي. ايه هو التحريف اللفظي؟ تحريف اللفظي ان اغير صورة اللفظ اغير صورة اللفظ. هو بيقول له ايه رايك في الفتحه؟ قال له الحمد لله اراها كويس يعني كانت الفتحه ايامها ما كانش فيه لون النقط ولا تشكيل يعني. قال له بس انا عاوز اسمعها لك. قال له سمع. قال له انا بقول اياك نعبد واياك 90 ولا 60 وعلمه انا باخد بالاحرف وبقول ايه وبقول 90. فهو ده التحريف الايه التحريف اللفظي ان هي اللفظ موجود بس ايه ممكن يغير شكل اللفظ تماما او يغير تشكيل على اللفظ او يغير نقط في اللفظ. زي مثلا بس عشان برضك ما نقولش هنقول التحريف لفظ بينقسم لقسمين. تحريف يترتب عليه تغيير المعنى مع إرادة الذات. هو محرف عشان هو اللي عاوز كده هيغير المعنى عشان هو اللي عاوز يغير المعنى. زي ايه؟ لما نقول وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله ده المثال المشهور يعني وكلم الله موسى تكليما. مين اللي اتكلم هنا؟ الله. بعض الناس مش عاجبهم كده بعض الناس يقولوا لا ربنا ما بيتكلمش. طب هتقروها ازاي؟ يقول لك وكلم الله موسى تكليما. مين اللي اتكلم بقى؟ موسى. ما هو موسى بقى اخر حرف عله ومعنى كده بقى ما بيظهرش عليه الايه زي كلم موسى عيسى. يا ترى مين اللي اتكلم مع الايه مع الثاني؟ موسى اللي كلم عيسى ولا عيسى اللي كلم موسى؟ فهو هنا نفس المشكله. هو يقوم يغير الله يخليها ايه الله يبقى موسى اللي اتكلم يبقى ربنا ما ايه ما بيتكلمش. ده التغيير متعمد. يعني بعض الناس يقول كبش وجهن صفوان يقول في قول الله عز وجل الرحمن العرش استوى وددت لو اني حككتها من المصحف بيدي. هو تعبان اول مساله الرحمن على العرش استوى لا يؤمن بقى فيقول وددت لو اني حككتها من المصحف بيدي. ده متعمد ولا مش متعمد؟ متعمد. طيب في واحد بقى ممكن يحرف لفظ بس مش متعمد. زي واحد مثلا بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين. واحد مثلا بيقول صراط الذين انعمت عليهم واخد بالك يقول انعمت عليهم. هل الراجل ده متعمد؟ هو في الغالب بيحصل من جاهل راجل جاهل او ناسي او مخطئ. يبقى اذا النوع الثاني تحريف لفظي لكن غير متعمد. التحريف لفظي لكن غير متعمد. خلاص. لا، النوع الثاني بقى من انواع التحريف، تحريف ايه؟ معنوي. التحريف المعنوي هو ايه؟ ابقاء صورة اللفظ مع تغيير المعنى. ابقاء صورة، نعم. ما احنا قلنا الالفاظ دي مشتركة ببعضها ولا مش مشتركة؟ مشتركة مع بعضها في بعض الاشياء، نفس التأويل اللي اخونا بيقول عليه. يبقى التحريف المعنوي ابقاء صورة اللفظ، اللفظ موجود بس المعنى ايه؟ المعنى هيتغير. زي ايه؟ زي ما يقول الرحمن على العرش استوى، هو سايب استوى بس يقول لك معناها ايه؟ استولى. انني معكما اسمع وارى، سايب اسمع وارى بس يقول لك معناها ايه؟ احفظكما واتولاكما. وطبعا التفسير مليانة بالاشياء دي، خاصة تفسير الجلالين، وخاصة التفسير البيضاوي وتفسير النسفي، وتفسير اللي هي اصحابها لهم وجهة ايه؟ وجهة كلامية. وهو مشهور ايضا في كتب بعض الايه؟ بعض المحدثين ممن كانوا على المذهب الاشعري. يبقى ده معنى الايه؟ التحريف واقسام الايه؟ التحريف. نبدا بقى نعيد تاني سريعا في المصطلحات دي. المصطلح الاولاني التشبيه. ما معنى التشبيه؟ مساواه من كل وجه ولا المساواه من بعض الوجوه؟ من بعض الوجوه. ده الايه؟ التشبيه. فلان يشبهك، هل معنى يشبهك ان هو زيك بالظبط؟ من بعض الايه؟ من بعض الوجوه. طب فلان زيك بالظبط، يبقى معناها كلمه ايه؟ مثل. احط مثل. وان كان بعض اهل العلم بيرى ان التشبيه والمثليه بمعنى ايه؟ بمعنى واحد، بس طبعا اختلاف الالفاظ بيدل على اختلاف في الايه؟ في المعاني. مفيش اي لفظين يختلفوا باللغه العربيه الا لابد تلاقي ما بينهم ايه؟ ما بينهم فرق. طيب المصطلح اللي بعد كده الايه؟ التكييف. معنى التكييف ان اجعل له صوره معينه. صوره ايه يا احمد؟ معينه. معنى معينه يعني ايه؟ يعني في صوره في ذهني سواء كانت موجوده او غير موجود، وعلي فانه بهذه الحاله اعم منين؟ من التشبيه والتمثيل. ليه؟ لانه بينفرد بصوره ان انت ممكن تتخيل حاجه بس مش موجود، صح كده؟ بس التشبيه والتمثيل بيختص بحاجه اللي هي ان التشبيه بيجي، التمثيل بيجي في الاسماء، في الصفات، وفي الذات، ثلاث حاجات دمة. اما التكييف ما بيجيش الا فين؟ الا في الصفات، وهنشوف ان شاء الله رب العالمين. طيب المصطلح اللي بعد كده، طبعا التكييف قلنا تكييف كلي وتكييف ايه؟ تكييف جزء. تكييف كلي وتكييف جزء، نعم. والتعطيل ايضا تعطيل كلي وتعطيل جزء. المصطلح اللي بعد ذلك التعطيل. التعطيل معناه الاخلاء او الافراغ. بئر معطلة اي فرغت من الايه؟ من الماء. امرأة معطلة لا يتزوج اليها، لا يتزوج احد ولا يذهب اليها ايه؟ ولا يذهب اليها احد. طيب بعد كده التأويل معناه التفسير. لا مش هنقول ثلاثة انواع، احنا هنقول يأتي بثلاث معاني. المعنى الاول التفسير، اولت الشيء فسرته. يعني ما اقول لك دلوقتي انا اول لكم الحاجة دي فسرها لكم. طيب المعنى الثاني ما تقول لي حقيقة الايه؟ الكلام. طيب المعنى الثالث صرف اللفظ من الاحتمال الراجح الى الاحتمال الايه؟ المرجوح. فان كان بقرينة فهو تأويل ايه؟ سائر. وان لم يكن بقرينة فهو تأويل مذموم. نيجي بعد كده الالحاد. ما معنى الالحاد؟ الميل. الميل والدوران والزوغان. طيب انواع الالحاد، الحاد في الاسماء والصفات والحاد في آيات الله. طيب الإلحاد في الأسماء والصفات عرفناه، قلنا هنسمي البشر بأسماء ربنا، هنسمي ربنا بأسماء البشر، هنعطل أو نلحد في أسماء الله عز وجل بأن ننكرها. طيب الإلحاد في الآيات، الآيات الكونية والآيات الشرعية. الشرعية هي إيه؟ الأمر والنهي. أي آية شرعية معناها افعل ولا إيه؟ افعل ولا تفعل، آتوا أقيموا لا تقربوا، دي كلها آيات إيه؟ آيات شرعية. طيب الآيات الكونية هي أيوان الآيات اللي هي مخلوقات الله عز وجل، مخلوقات الله عز وجل. وضحت الصورة في المصطلحات ديت. طيب المطلوب مننا في المصطلحات ديت كدارس للعقيدة ان انا احفظها، ان انا احفظها. طيب اكتب التعريف والتقسيم، واللي ما تكتبوش نعيده تاني. يعني بصراحة اتمنى كمان ما يكونش في تسجيلات ولا اي حاجة من دي، لان لاحظت ان اي اخ حاطط تسجيلنا هوت قاعد مريح شويه، فانا مش عاوز الراحه ديت بقى، انا عاوز الاخ يقفل التسجيل ده خالص ويفهم معايا. اصل احنا هتسجل ايه؟ انا بتكلم بلدي خالص، لا انا في درس ولا انا في خطبه، فما تسجلش. نعم، يعني بتسمعه تاني؟ يعني نادر اللي بيسمع تاني. انا متهيألي لما اطلع من هنا فاهم بفضل الله عز وجل افضل. يعني اذكر الشيخ ابو اسحاق يعني كان مره بيعطوا محاضره، وبعدين نظر في المسجد فلا الاخوه كلهم مريحين، يعني اللي مريح على العمود واللي مريح على الحيطه واللي هنا واللي هنا، فعرف ان السبب ايه؟ تسجيلات. فقال لهم شيلوا التسجيلات اقفلوه. فاول ما قبلوا التسجيلات ايه اللي حصل؟ كله قعد كده. فاحنا عاوزين كله يقعد كده، الله المستعان. طبعا هي مصطلحات ربما تكون صعبه، ولكن المصطلحات ديت نستطيع من خلالها ان احنا ندخل في كتب اهل العقائد، نستطيع من خلالها ان احنا نحاور الخصوم، لان في الفاظ دلوقتي هنسميها الفاظ مجمله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في القران قال ليس كمثله ولا ليس كشبهه؟ كمثله. يبقى معنى كده ان حد بيساوي ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى اللي اتى به القران لفظ المثليه ولا لفظ الشبه؟ لفظ المثليه. طب لفظ الشبه اهل العلم قالوا لفظ مجمل. ما معنى لفظ مجمل؟ لفظ مجمل يعني عاوز تفصيل، عاوز تفصيل. ما تقولش بقى احنا ننفي التشبيه مطلقا. ليه؟ لان مثلا الله عز وجل ملك، صح ولا لا؟ طيب ما في ملوك من ملوك الدنيا. الله عز وجل عزيز، صح؟ وبعض الناس في الدنيا اسمهم ايه؟ اسمهم عزيز، وبرضك من صفاتهم الايه؟ العزة. واخد بالك معايا؟ يبقى في تشابه، بس التشابه فين؟ في الذهن. تشابه في البعضية، تشابه في حاجة معينة. الله كريم وبعض البشر كرماء، الله رحيم وبعض البشر رحماء. ده نوع من انواع التشبيه ولا لا؟ بس التشبيه بنقول مع الايه؟ مع الفارق. تشبيه مع الفارق. يبقى اذا نقول ان كنتوا قصدكم بالتشبيه ان اللي انتوا شبهتوه بربنا هو ربنا في كل حاجه، يبقى ده مش تشبيه، ده ايه؟ ده تمثيل وده باطل. طب ان كان قصدكم بالتشبيه ان اشتراك في بعض الاشياء الذهنيه يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. معايا ولا سرحت؟ خلاص كده وضحت الصوره؟ وضحت الصوره. طيب طبعا بص، مع الفارق لابد نركز على كلمه مع الايه؟ مع الفارق. طيب نرجع لمقوله الامام الطحاوي رحمه الله ولا شيء ايه؟ ولا شيء مثله. اي دلت هذه الجمله على نفي المثل عن الله عز وجل وانه لا مثيل له من خلقه. طب قلنا لو كان ما بين اثنين تشابه، يبقى التشابه ده هيكون فين؟ في الذهن، مع الايه؟ مع التفاوت حتما. ثم قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله ولا شيء يعجزه. ولا شيء يعجزه، نفي العجز عن الله المنافي لكمال قدرته سبحانه. نفي العجز عن الله المنافي لكمال قدرته سبحانه. فاكرين القاعده اللي احنا قلناها المره اللي فاتت؟ نفي الشيء يستلزم كمال الضد. نفي الشيء يستلزم كمال الضد، هذه القاعده. يعني الله عز وجل لا ينام، معنى كده ايه؟ خلاص ما فيش نوم ابدا، لا تاخذه سنه ولا نوم. الله عز وجل غير عاجز، الله عز وجل ليس بخيل كما قالت اليهود عليهم لعنه الله. إذن الكرم المطلق والحياه المطلقه لله تبارك وتعالى. اما البشر فقد ننفي عنهم الاشياء، لكن هل يستلزم هذا كمال الضد؟ يعني لما اقول اخونا فلان كريم، هل معنى كده انه كريم في كل حاجه؟ ما يمكن مع الناس كلها، بس في واحد ما بيستريحلوش، لذلك ما بيبقاش ايه؟ ما بيبقاش كريم معاه. فلا يستلزم هذا كمال الايه؟ كمال الضد. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا اله غيره. ولا اله غيره، اي لا اله الا الله عز وجل. هذه الكلمه التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، وأرسل الرسل بها، وأنزل الكتب لها. لا إله إلا الله نفي وإثبات. لا إله ننفي، إلا الله إثبات. لا إله إلا الله معناها كفر بالطاغوت، فلا إله في الأرض ولا في الكون، في الكون بحق إلا الله. بعض الناس يقول لك لا إله في الأرض إلا الله، نقول لهم طب ما فيه بيتخذوا آلهة في السماء زي الشمس والقمر والملائكة، ومحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فنقول لا إله في الكون بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أغلى كلمة في هذه الحياة كلمة التوحيد. لكن هل كل من قال لا إله إلا الله فهو من الناجين؟ والجواب إن لا إله إلا الله لها شروط، لها شروط. وأتمنى يعني في كل درس عقيدة نحن ندندن حول هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، لأن الأمة تحتاج إلى هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله التي يعلمها إخواننا، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمله، لا ينتفع بها أحد إلا حيث يستكمل هذه الشروط، ها؟ العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أول شرط هو العلم، أن تعلم أنه لا إله إلا الله وتفهم معنى هذا العلم. ثاني شرط، سيد جاي متأخر كده وسرحان، ثاني شرط ايه؟ اليقين. مش معانا كمان العلم والايه واليقين؟ اليقين معناه ألا يكون في القلب تردد وشك في هذه الكلمة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. القبول، أن يقبل ما جاءت به هذه الكلمة، أن يقبل ما جاءت به هذه الكلمة، فالذين يعرضون عنها لا يقبلونها. الانقياد، يعني مش يقبل وخلاص، لا ده هيقبل وإيه وينقاد، سمعنا وأطعنا. الصدق، فلا يخادع كالمنافقين الذين يقولونها لكنهم لم يصدقوا فيها أو في قولها. الإخلاص، المحبة، أن يحب العبد هذه الكلمة ويحب أهلها والمحبين لها وأن يعادي من عاداها. إذن هؤلاء الذين ينحون شرع الله عز وجل، هل هؤلاء انقادوا لكلمة التوحيد؟ إذن هؤلاء الذين يطعنون في دين الله عز وجل، هل هؤلاء انقادوا إلى كلمة التوحيد؟ هؤلاء الذين يستهزئون بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء انقادوا إلى التوحيد؟ لا والله ما انقادوا، وإن قالوا لا إله إلا الله. فهناك أناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يشهدون معه المجامع وربما شهدوا معه بعض الغزوات، إلا أنهم في الدرك الأسفل من النار وهم المنافقون، مع أنهم قالوا كلمة التوحيد. يبقى معنى كده ما تقولش بقى يعني قال لا إله إلا الله لابد أن يكون فيه علم، لابد أن يكون فيه يقين، لابد أن يكون فيه قبول، انقياد، إخلاص، صدق محبة لهذه الكلمة ولأهل هذه الكلمة، وهذه هي قاعدة الولاء والبراء، ولا إله غيره. يبقى إذن لو لاحظنا الكلمات التي ذكرها الإمام الطحاوي من أول، إن الله واحد لا شريك له، لا شيء مثله، لا شيء يعجزه، ولا إله غيره، هذه كلها معنى الإيه؟ معنى التوحيد. التوحيد عموما بأنواع الإيه؟ ثلاثة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. وهذا هو ما قررته وأكدت عليه سورة الإيه؟ الإخلاص. الإخلاص هذه السورة العظيمة التي اشتملت على التوحيد، اشتملت على ثلث القرآن كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. قال أهل العلم معنى تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، يعني يأخذ جزاء وثواب من قرأ ثلث القرآن، لكن هل هو قرأ بالفعل ثلث القرآن في الإجزاء؟ لا، ما قرأ إيه؟ ما قرأ ثلث القرآن. طيب، هذه السورة كما روى الإمام أبو داود والترمذي رحمهما الله أن الرجل حينما قال أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعا به أجابه وإذا سأله أعطاه. يبقى اللي هي إيه؟ لأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد، وهذا ما جاءت به سورة الإخلاص، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك حب هذه السورة العظيمة الكريمة يدخل صاحبه الجنة. فهذا الرجل الذي كان يصلي بقومه فكان دائما ما يصلي بقول هو الله أحد، بقول هو الله أحد، فلما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أحبها، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأنه يحب هذه السورة العظيمة. أيها الأحبة، إن أردنا علاجا للوساوس القهرية والشكوك العقدية التي تطرأ على بعض الناس فنحيلهم إلى سورة الإيه؟ سورة الإخلاص. سورة الإخلاص أصلا سبب نزول سورة الإخلاص أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له انسب لنا ربك، هو مين؟ انسب لنا ربك. فنزل قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الشيطان يأتي إلى الناس قائلا لهم من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، ها؟ ثم يأتيهم قائلا لهم فمن خلق الله، فإذا علموا ذلك فليقولوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن البشرية التائهة التي نعيش فيها الآن قد ضلت عن طريق الله عز وجل وشتمت الله تبارك وتعالى شتما ما بعده شتم، حينما ادعوا لله عز وجل الولد، وحينما ادعوا لله تبارك وتعالى الزوجة، والله عز وجل قد قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لست أعيده وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وأنا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين الصادقين وأن يجعلنا من أهل كلمة التوحيد. مراجعة بسيطة، شروط كلمة التوحيد مع بعض: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة. بعض أهل العلم يشترطون شرطا ثامنا يقولون الكفران. الكفران أن تكفر بضد كلمة التوحيد، ولكن إن تأملت وجدت أن هذا الشرط داخل مثلا في شرط المحبة، في شرط الانقياد، في شرط القبول. فالقبول لا بد منه من نكران أمر غير الله، والانقياد كذلك يتطلب هذا، والمحبة تتطلب هذا. نأتي إلى الكلمة التي بعد ذلك أو إلى الجملة التي بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. معنى القديم اللي هو ضد الحديث، ودائم معناه معلوم، والبعض يعبر عن هذا بالأزلية والأبدية، بدل ما يقول لك قديم ويقول لك دائم يقول لك ايه أزلي وايه وأبدي. طبعا قديم لورا ولا لقدام؟ طيب والتانية دائم؟ ايوه لقدام. طيب لما اقول أزلي ها أزلي ايوه، طب كده يعني ايه لورا برضك ماشي. طب أبدي واخد بالك، لما اقول الله أزلي ما معنى أزلي؟ الأزلية هنا معناها عدم أولية الوجود، عدم أولية الوجود. طيب الأبدية معناها عدم آخرية الايه آخرية الوجود. والقدم نوعان، قدم مطلق، قدم مطلق يعني ايه؟ يعني ملوش كده ملوش بداية، زي قدم قلنا قدم الله عز وجل. بعض الإخوة قد يتحرج من هذا، سيأتي الحديث إن شاء الله. طيب قدم نسبي، ما كان قديما إلا أن له أول. لو قلنا وجود الجن قديم ولا مش قديم؟ قديم، بس قديم ايه؟ نسبي. نسبي يعني اخ سمير يعني ليه اول، ليه ايه ليه اول. اكل الجنة ليه اول، وجود الملائكة ها ليه اول. نعم، يبقى قديم مطلق وقديم ايه وقديم نسبي، ليس له اول. نعم، قديم المطلق ما لا أول له، اللي هو بيساوي كلمة إيه الأول. مرحبا شيخ. طب الأزلي ها؟ طيب ما لا أول له. طب الأبدي ما لا آخر إيه، أو عدم آخرية الوجود، أو ما لا آخر إيه، ما لا آخر له. يبقى إذن هذان وصفان ذكرهما الشيخ رحمه الله، وهو القدم والايه والبقاء، القدم والبقاء. ولكن نقول هذا مما اخذ على الشيخ رحمه الله، فالشيخ قد جرى على عادة المتكلمين في هذا، فلو قال هو الاول والاخر لكان افضل، هو الاول والاخر لكان افضل. يبقى معنى كده ان احنا ما نقولش القدم ولا نقول البقاء ولا نقول الأزلية ولا نقول الأبدية، ولكن نقول ما ذكره الله الأولية والإيه والآخرية، الأولية والآخرية صفتان لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن الحديث حتى فسر معنى كلمة الأولية ومعنى كلمة الايه الآخرية. الأولية اللي هو فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. سبحانه سبحانه جل في علاه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يباعد بيننا وبين النار بمنه وكرمه. اسمان من أسماء الله عز وجل مباركان، الاسم الأول الأولية، والاسم الآخر الآخرية. لكن هنا أقول لأحبائي حتى لا ننكر على بعض الناس الذين يقولون بالقدم أو بالبقاء أو بالأزلية أو بالأبدية، نقول اللفظ أيضا لفظ إيه مجمل. عرفنا معنى كلمة مجمل يعني إيه؟ معنى مجمل ها لفظ يعني واسع. عاوزين بقى إيه حددهولي بالضبط عشان ما اقدرش انكره وفي نفس الوقت ما اقدرش ايه ما اقدرش اثبته. يعني نقول عليكم السلام ورحمة الله. عندنا اسم وصف خبر. اسم وصف وخبر. الاسم معناه علم على الذات، ما يطلق على الذات. يعني مثلا ما اقول اخونا عبد الرحمن، يبقى معنى اول ما اقول عبد الرحمن كله هيبص لمين؟ لاخونا عبد الرحمن، علم عليه. طب الوصف صفة على الذات. الوصف صفة على الذات. الخبر امر اوسع من الاسم ومن الصفة. ما يخبر به عن تلك الذات، ما يخبر به عن تلك الذات او عن الذات. طبعا اللي خد باله من التعريفات ده هي يقدر يحدد اوسع حاجة هنا ايه؟ الخبر. ليه؟ بتخبر، والاخبار في الغالب بتحتاج كلمة واحدة ولا بتحتاج كلام؟ بتحتاج كلام. طيب اللي بعد منها الوصف. الوصف بتصف. طيب الاخص خالص الاسم. يبقى اخص حاجة الاسم، الصفة اوسع. طب الخبر يبقى ايه؟ الخبر يبقى اوسع واوسع. وعليه نقول لا نسمي الله عز وجل الا بما سمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا نصف الله عز وجل الا بما وصف به نفسه او وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم. ودائرة الوصف اوسع من دائرة الخبر. دائرة الوصف اوسع من دائرة الاسم. من دائرة الاسم. لان صفات الله عز وجل ايه؟ ليس لها حدود. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اسماء الله ذكر كم اسم؟ 100 الا واحدا. طيب الصفات بقى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فصفات الله عز وجل اوسع واشمل. ويقول اهل العلم ونشتق من كل اسم صفة ولا نشتق من كل صفة اسم. نشتق من كل اسم صفة وليس العكس. هذه قاعدة في غاية الأهمية. يعني الرحيم نشتق منها صفة الرحمة. الحكيم نشتق منها صفة العزيز. نشتق منها صفة العزة. طب هل نشتق من الصفات أسماء؟ يعني مثلا يمكرون ويمكر الله، هل نقول الله ماكر، الله مخادع، الله مستهزئ، نسمي الله عز وجل بهذه؟ بعض أهل العلم جوز هذا إن كان في هذا كمالا لله تبارك وتعالى، والبعض الآخر منع فقال لا، الأسماء أسماء يشتق منها صفات ولا يشتق من الصفات إيه؟ أسماء. أما باب الخبر فهو أوسع وأوسع. يعني هب أنني أتكلم الآن فأردت أن أعبر عن أولية الله عز وجل وعن آخرية الله، فقلت الله أزلي أبدي. اسألني الأول قبل أن تحكم علي، ماذا تقصد بكلمة أزلي أبدي؟ هل هذان صفتان لله عز وجل؟ هاتان صفتان لله عز وجل؟ إن قلت نعم تقول لي لا، لم يأتي بهما قرآن ولا سنة، بل قل هو الأول والآخر. فإن قلت لك والله أنا أخبر، أنا أتكلم وهذا أتى في إيه؟ في أثناء كلامي، فلا شيء في هذا الأمر. وضحت الصورة؟ يبقى إذن الشيخ رحمه الله لما قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، مع أن هذه الكلمة من باب الإخبار، إلا أننا نقول الشيخ رحمه الله كان الأولى والأفضل أن تقول هو الأول والآخر. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. نكمل ولا كفاية كده؟ طيب يكفي هذا في هذا. نقف عند صفة الإرادة. بين معاني هذه المصطلحات موضحا الفرق بينهما. التشبيه التمثيل، التشبيه التمثيل، التكييف التعطيل، التحريف الإلحاد. السؤال الثاني، ما الذي أتى به القرآن ولما؟ ما الذي جاء به القرآن ولما؟ جاء بالتشبيه أم بالتمثيل؟ وطبعا تذكر السبب لماذا أتى بواحدة منهم. به القرآن ولما؟